له أب صاحب مقهى، وله أخ يعمل في البنك، وهذا الشاب يسكن في شقة من فوقه، وله زوجة أيضا ملتزمة. ما حكم مال القهوة؟ أي نعم. وما حكم مال البنك؟ وما حكم الطعام عند الأب والأخ؟ يعني له أكل عندهم. وكذلك شارك في بناء هذا البيت، قسم من مال البنوك. وما حكم السكن في هذه الشقة؟ مع العلم أن والد هذا الشاب يأخذ 100 دينار مساعدة له للبناء وغير ذلك. شارك في بناء الشقة التي تسكنها بشكل عام السلام في ناس كله وهو الآن يعمل عملا مستقلا عن إيه؟ نعم. ماذا يعمل؟ بالحداد. نعم. الذي يبدو لي والله أعلم أنه ليس يأتو بما كسبت يد أبيه، وبخاصة قبل أن يتمكن من أن يعيد نفسه، ولكن عليه بعد أن تمكن من إعالة نفسه وزوجه أن يستقل بالسكن، سواء استئجارا أو بناء كان عنده قدرة، ولا يظل يشارك الجماعة في سكنهم هذا ما دام أنه ولي عماد حرام. عليه أن يتخلص، يعني ما يكمل معهم هذا الإسلام. ليش ما يكمل الإسلام؟ لسه لحد الآن هو الآن سكن. أحسنين. أي نعم، هو الآن شقته جهزة وساكن فيها من أكثر من سنة، ولكن الآن أبوه بيقوم في بناء طابق جديد وأخيه ماشي عليها. أنا كنت أتعلم الدماغ لوالده ووجه جديد للدعوة السلفية، ويعني يحل الحلال ويحرم الحرام، لكن الآن هو يعلم هذه المشكلة، مش عشان أطول؟ نعم نعم. ويعلم هذه المشكلة والآن والده يعني يكون أتعلم الدماغ، وكذلك أخوان الباقي كل واحد يتعلم يعني 100 دينار 50 دينار ويتعاون على بناء هذا البيت. واحد موظف البنك، هذا واحد منهم موظف البنك، أما الثاني ما عنده أي شيء. الآن قبل السكن اللي هو الشقة القائم فيها أخي أتام يعني في نوع مشاركة هنا، فإنه يتخلص إذا كان يستطيع، لأنه قد يقول المرء يستطيع هذا بينه وبين ربه، لكن هذا هو الواجب أن يتخلص من مشاركة إقامة بناء جل ماله طلبت من الحرام. كيف؟ نعم. بعدين تجي الخطبة التي ذكرنا بها وجاء السؤال أنه ما يشاركهم في الطعام والشراب. لنفس العلة. ما يدفع، يمتنع عن الدفع. الذي دفع أمر الله عن مسؤول ما يكون شريك ما يكون لكن يعتذر له في الشرط انه يستاهل السؤال السابق في أحد الناس قبل مدة قبل 5 سنوات يقول الله عبد الله شيء الله يزكيه بس أنت تبيتين ليش رجع القصير يعني القصير وبس من الآن عند متعهد هذا المتعهد أنزل ورشة في عمان في أماكن العاصمة دخل البيت وبدأ يصلي فيه صلي وأثناء تصليح البيت مزيح الزبالة في جوار مطلع ما في شيء بالماء نعم صار هذا قصة بس هذا كان واحد عجوز أو أشترى وهذه المرأة ما أشترى حقوا في الأرض وكانت تعيش يعني على أساس أنها فقيرة وبعد ما توفيت إذا الناس تقريبا نهضوا لي حتى إنه الأشياء اللي بقيت أشياء تبدو كاشفة ما لهاش كلمة تبدو حرارة أشياء فهو لما جاء وبلش يصلح في البيت تكليف المتعدد وفي أحد من خدات المنطقة ضرب في الخدات بأي طريقة لا يعني اكتشف أن فيها أساوة فأخذ هذه الأساوة وباعها وأنفق ثمنها الآن هو الحمد لله يسار وشاء يعني يشعر أن هذا المال لم يكن حرام فجمع ثمن هذا على أساس طبعا لا أعتقد أن الإسلام وضع في البنك الإسلامي ويقول أنه أنا بدي أعيد هذا المال إلى أهل إلى وسط هذه المرأة طبعا نحاول أن نسأل بعض الشيوخ المصري أحد الشيوخ المصري فصار كل أكثر من ساكن يعني ظل فيه يعني شغل أو فأنا لا حتى جاء يعني للعيادة كمريض وذكر القصة وأنا استعرضت الأخوة طلالة وقيت يعني في المنحاضة أنه يوصلوا إلى ورثة المرأة على أساس أنه اعتقدنا أنه الأجل الأفضل أنه يدفع هذا المال إلى ورثتها ويجي الآن تبين أنه هناك لها أخ أنه هذا الأخ يسكن في الشارع في دمشق وأنه إيش يعمل هناك وقيت أخوها أحتاج العبادة خطيئة ما حكم المال اللي معه وما يفعل؟ جاب تحكي شيء من السبب إنه الآن في احتمال هو ضعيف إنه المال ما يكون للمرأة اعتماده إنه حوالي 4 شهور الناس يدخلون ويخرجون بعدين هذا يجي ولا يجي هذا الذهب وقد يكون يخرجون شيء أصلاً أي نعم مشتركة أو يعني هناك اعتماد عندك احتمالات لا سوى غيره الغالب عليها الدين في هذا المال، هل يأخذ المال هو ينفق في سبيل الله مثلا؟ هل احنا قلنا اذا ما وجدت الهواريس انفقه لوجه الله تعالى او في مشروع او في خير يمالك اجره ويمالك هي المرأة كمان اجره ان شاء الله؟ يعني هذا حكم اللي قلنا له اياه، او انه يجب الافضل ان يجد وريث فيعطيه للوريث. طبعا قلنا ما زال تحت البحث، المدري يكون في اكتان شو بدري يكون في مهام اختان ثالث ورابع الى اخره. لا لا المهم كتابيون غيره ما راح يستطيع يعمل حصر ايش؟ صح؟ هذا الوحدة لو استطاع حيقع في مشكلة كما شعر، حينما سأل الشيخ وين سأل المسألة حيتعلق في يقوله لا بد يكون عندك أكثر وأفضل في ذلك. ما هي هذه في رأيي واجتهادي ما لازم تفتح سيرة أبدا، يعني أنه يسأل عن الورثة لا يفتح السيرة، لأنه أولا ما راح يقدر يسأل يعرف ورثة، وثانيا لو استطاع حيقع مشكلة والله ما في لذلك نقول بس أصلاً يعني كنا بحل المشكلة إنه يدعس الفلوس في الوقت قصة أشهر هي يحصل ورثة، فما كنا يدعس في الوقت قصة بناء على هذا الحل صعب. الحل الآخر، الحل الآخر شوف هو فقير ولا غني؟ يعني حال تدين معلش أنا ما بحكي حال تدين إن كان فقيرا فهو إنه غني أهلا لا يفتح السيرة لا شيء بين الناس رزق ساقه الله إليه، إن كان غنيا فليتصرف فيه على الفقراء والمساكين. هذا لو سمحت الركود للصف على كل حال، يعني السؤال الشهير عم صوره ما في مانع منه، لكن انا عقلي ضاق انه يصور هيك حالي. ممكن تركع برات الصف في اول باب المسجد اذا كان شمال وتدب وانت راكع، يعني تشارك الامام في ركوع وانت خارج الصف وتدب تمشي معه حتى تنضل الصف وانت راكع. هذا معنى الدب في اللغه العربيه، لا من الا تمشي بشرا سويا. الله يعطيك العافية، أعطي خبر بعد إن شاء الله. يعني هذا الكلام شو اللي يجوز؟ شو إيش؟ سبحان الله خلصت. ولا تعود إلى هذا الفعل يعني للتأخر، يقول لنا هذه الطريقة لا هي الطريقة اللي حكينا منها لا تؤخذ من الحديث نفسه، لكن يؤخذ من الحديث حرصه وركضه على ركضه لإدراك الإمام راكع. هذا السرعة هو المنهي عنه، هو اللي يقال قصده هو حسن لكن عمله غير حسن، قصد إدراك الإمام راكع حتى ما تفوت ركعة، هذا شيء طيب، لكن إسراعه في سبيل الإدراك هذا خطأ، لأنه ينافي قوله عليه السلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأجى الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم جعل مخرج في هذا الطامع في إدراك الركوع مع الإمام، قال له أركع حيث أنت ثم جب امشي. النص من السنة مخرج في بعض كتبي ما أدري يمكن من السنة، ودخل المسجد والإمام راكع وخشي أن تفوت ركعة يجب يكبر حيث هو ويجب راكع حتى ينضم إلى الصف. شيخنا إذا كان الدخول في الركعة الرابعة سيد فكرت حالي أنه يستطيع الدخول الخامسة قال لي سبحان الله كنت أنا جلست كملت الركعة الرابعة عليك بسهو شو سهو تنتهي؟ أنا سنتهي الركعة الرابعة ولما إني أجلس ثلاث أيام كنت في الأخير من هذه الرابعة التي بلست من شيخنا ثم استكملت قال لي ما لسه ما عليك شيء إذا استطنت قائماً يعني تلبس بالقيام الخامس ثم رجعت وجب عليك السجود السهو، أما إذا ما استطنت قائماً ورجعت فما عليك شيء. يلا يا أستاذ يأخذون عن بين الصلاة أيضا عن فرق الصلاة إذار النهي وفي صحيح الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه يوما صلاة العصر فسلم على رأس رفاقيه إن انتحى ناحية إلى المسجد في الصراحي ووضع رجل على رجل يشبك للمصر هذا معنى صلاة. وأمين تمام القصة مذكورة من الفائدة ففي الصحابة رجل يلقى بجنبين وقال يا رسول الله أقصر في الصلاة النسيء صلى العصر فاتيه صلى العصر فاتيه وسلم وانتهى كما قلنا ناحية من النسيء ووضع رجل على أخرى وشبك بين أصابعه فقاموا ووضع من الصلاة ثانية يعني يعطي دائما اللي يصلي أربع ركعات من عصر فقرر القائد والملقى بالجزين يا رسول الله أقصرت في الصلاة النسيئة قال عليه السلام إن ذلك لم يكن قال له ما أصبح المسلمين لدي مع أن يصلي أربع أن تصلي ركعتين فنظر إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر يعني كبار المعارف قال لهم أصابك اليمين قالوا له نعم يا رسول الله فرجعوا إلى مقام الصلاة ولا أقول رجع إلى المحراب لأن المحراب لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام وإنما حدث بعد ذلك بنحو سنة الشرط والقمر والتعصيب ثم شرد فريد خير الشرط وفي هذه القمة الصلاة هذا تمام الحديث. الشاهد أن شمع الرسول عليه السلام شرد بين أصابعه وفي المسجد تفرق العلماء بين تشبيك الأصابع وهو ينتظر الصلاة وبين تشبيك الأصابع بعد الصلاة من الصلاة. التشبيك الأول وهو بين الصلاة بين أما بعد انتهاء الصلاة فهو جائز في الجهود. إذا سجد الإمام بعد التكبير فهل يجوز تكبير آخر؟ يعني هو إنه هو زيادة القصة زيادة التكبير وفي أمثالها له كثيرة إن شاء سلم وسجد فإن شاء سلم سجد وسجد كل من التسليم على الوصف ثالث. لكن بعض العلماء يفرق بين السعو في الزيادة والسعو في الصالح مسألة تفريط لما نجمع الأحاديث لا يمر أثر فالسعي إلى إن شاء سلم فسجد وإن شاء لم يسلم وسجد. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي؟ لا ما في حديث في هذا. هذا زوج أخته إلى أخلب أنه ملتزم ثم تبين له أنه أشعري وأقام عليه الحجة ولكنه أصر على ما هو عليه، هل يطلق أخته أو ماذا؟ هذا شعور جيد. نعم هو هذا السؤال فخم فيه صاحبه الجلال يبرر مني أخمته لكن ظاهر أنه بعد نحن الطلاق أخي بيد الزوج مش بيد ولي الزوج لذلك أنا نصحته أنه يتلقى مع رجل ويشتري عليه أنه يطلق أخته يعني زوجة الزوج عشان حتى يخلص منه المشكلة مشكلة الخلاف يشرب ما يعطي. فإن أصر عانى فإن يدفع الأمر إلى قاضي شرعي إن كان عنده قاضي يحكم الشرع ويفرق بين عقيدة السنة وأنها هي الحق وعقيدة الأشاعرة هي باطل وشي صاحب المذهب. المهم ياخذ القضية بحل المهين الليل وليس بالحرارة العصبية لأن الحكم ضد مثل هذه العصبيات هناك وهنا وفي كل مكان. فهو له الحق أن يطالب الزوج بأن يطلقها يعني كان يطالب الحاكم الشرعي بالتكليف فإن امتنع فلا حول ولا يقال له حينئذ فالصيد ضيعت اللبان أين كان قبل أن يزوجها. وهذا ما يقع في كثير من الناس يزوج بنته أخته لشخص ما يعرفه جيدا يأخذ كمان يصلي لكن ترى يصلي وصلاته مقرونة بالعقيدة الصحيحة شيء لا ما بيسمع عن هذه الأمور ويندم. ولهذا من تأنى نال ما تمنى. القاضي الكريم ما بيأسلم ما بيأسلم على حديث الله قال أنت أسلم لكن قد يفتح الشيء القاضي لا يتمناه قد يكون القاضي مثل الزوج يضع عليه الصف يعني خلفه وامامه. هل يجوز في ايام من الزواج القارب الجمع للمراه بعد ان تصلي في الصف؟ لماذا في المرأة؟ إن كان صح المأذور هذه مش لو كان في العراء وكان في الصحراء حيث لا سبيل لتسخين الماء وتدفئته والماء الذي قد يمر بها يمكن في ذلك أن يقال الجمع. أما وهي في عقل جارها فتسخن الماء كان النفخ والطبخ والجلد وما تسخي الماء لشان وضوءها او غسلها اذا وضوء الامر ما يجوز ان تجمع وحالته هذه لانه الجمع في حاله الاقامه هو لرفع الحرج وهنا ما حرج يعني نقول انا معقول مع ايش هو في الجمع طبعا معلم الحديث قال اراد ان لا يهدي امته بعض الناس يعني تجمعهم مجرد وجود بعض الأمطار في النهار مجرد وجود غير تجمع مباشرة وفي ذلك لكن المسجد يعني الإمام الإمام لا إلا ما في مطار ولا سؤال استمع هل تتصورون حالة يجوز فيها أخذ المال من البنك بالربا؟ لا بعد وفاة أي شخص أنه ينتظر 40 يوم حتى مثلاً بعد أن يزوج أو يعتقد يعني أي مظاهر لزيمة فتروح مشترياته هذه من المحظوظات ممنوع وقد قال عليه الصلاة والسلام وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو من جهة أو جهة أخرى أما هؤلاء الذين يلتزمون هذه التقاليد والعادات السيئة كأن لسان حالهم يشعرنا بأنهم غير راضين بقضاء الله وقدره فهل قدر الموت قدر الحياة وجعل من أسرار الحياة الزواج فلازم كل شيء يمشي في سبيله بدون أي اعتراض أو انتقاد فإذا شخص من عقار الناس وأحد من أقارب الميت كان على وشك الزواج فإذا تزوج فهذا لا يعني أنه يعني غير مهتم بوفاة القريب كما أنه إذا مات الميت فيجوز للإنسان أن يحزن عليه 6 أيام لكن حزن شرعي بمعنى ما في صياح ما في إعاق ما في اعتراض على قضاء الله وقدره وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك ما بما في كون الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي في ما كان هو في صدده من الزواج أن يعود ما هو إسلامي أبدا كان إذا كان يصلي وحده فلا شيء جمع أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام وقال لا تشكوا بين السواري فهو حرام لا يجوز وأما فلا صحيح أما الضرورات فالضرورات وهم عبدالله ما هي الضرورات في كراهة المسلمين في تحريم نعم ما تقبل منه.